السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه هي الحلقة الثامنة، وموضوعها سيكون بمشيئة الله عز وجل حول تفسير سورة المدثر وشرح الألفاظ وبيان المعاني من أول السورة إلى الآية رقم 31. وسنبدأ قبل شرح الآيات الكريمة بمقدمة مختصرة كما جرت العادة حول السورة الكريمة. فهذه السورة الكريمة تسمى سورة المدثر، والمدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصف بهذا الوصف للحال التي كان عليها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل. وأما عدد آياتها فالقول الأول في عد الشام أنها بلغت 55 آية، وفي عد أهل البصرة والكوفة 56، وأما أهل المدينة في عدهم فقد اختلفوا، فالعد الأول كان كعد أهل البصرة والكوفة، والعد الأخير لهم كان كعد أهل الشام. وأما وقت نزول هذه السورة الكريمة فالحقيقة نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم، حتى على ما حكاه ابن عطية والقرطبي، بل في الحقيقة هي من أوائل ما نزل من القرآن، حتى إن أهل العلم اختلفوا هل هي أول ما نزل من القرآن بإطلاق أم بقيد. والصحيح أن هذه السورة الكريمة هي أول ما نزل من القرآن متعلقا بشأن الرسالة والبلاغ، ولم يسبقها إلا سورة العلق. وأما موضوع هذه السورة الكريمة فالسورة تتحدث عن المهمة التي كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وبلاغ رسالاته والقيام بما كلف به، وهي تتحدث عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف حال كفار مكة وموقفهم من دعوته عليه الصلاة والسلام، بل وتضرب السورة الكريمة مثالا على موقف من مواقف زعماء مكة وكبرائهم على ما يأتي تفصيله. ثم تنتقل الآيات الكريمة في هذه السورة إلى مصير الناس يوم القيامة، مصير أولئك الناس الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى أولئك الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام. الفقرة الثانية شرح الألفاظ وبيان المعاني. قول الله عز وجل في السورة الكريمة: يا أيها المدثر. المدثر هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمدثر أصله من الدثار، وهو الثوب الذي يلبس فوق الثياب، والمراد هنا التغطي بالثياب. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف للحال التي كان عليها لما حين رأى جبريل عليه السلام أول الوحي، كما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لصحابته عن نزول الوحي عليه قال: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء فرفعت بصري، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس بين كرسي بين السماء والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: من هول الأمر وعظمه فجثيت حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت: زملوني دثروني. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر. ومعنى دثروني يعني غطوني. وعلى هذا، على هذه القصة، فهذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم وصف حقيقي يحكي حالا وقعت له عليه الصلاة والسلام. قوله عز وجل: قم فأنذر، أصل القيام الوقوف على القدمين، وهو هنا مستعمل في معنى الشروع في العمل، وليس يقصد القيام في معناه الأصلي، وإنما المراد الشروع في العمل والنهوض إلى المهمة التي كلف بها. والمعنى: قم إلى إنذار الناس وتخويفهم من عذاب الله عز وجل. قول الله عز وجل: وربك فكبر. لفظ ربك منصوب على المفعولية لفعل كبر، والأصل في النظم كبر ربك، وتقديمه تقديم لفظ الجلال تقديم لفظ ربك للاختصاص، بمعنى لا تكبر لا تكبر غيره. وتكبير الله عز وجل تعظيمه وتنزيهه وعبادته وحده دون سوى. قول الله عز وجل وثيابك فطهر، الثياب في الأصل ما يلبسه الإنسان، وقد يكنى بها عن الإنسان نفسه، يعني عن اللابس نفسه، مثل قول الشاعر فشككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني طعنته بالرمح. فالثياب هنا إما أن يراد بها ذات اللباس أو يراد بها اللابس بذاته. والتطهير أيضا في الأصل يراد به التنظيف وإزالة النجاسة، كما يستعمل أيضا بمعنى التزكية، نحو قول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإذن فالآية تحتمل معنيين: الأول الأمر بتنظيف الثياب واللباس وتطهيرهما، الثاني الأمر بتزكية النفس وتطهيرها من الشرك والاعتقادات الباطلة. وعند النظر في هذين الاحتمالين والقولين لأهل العلم لا نجد بينهما تعارضا، بل الآية دالة عليهما جميعا، فتكون آمرة بطهارة الظاهر من الثياب واللباس من النجاسات وأنواع القذارات، وتكون أيضا آمرة بطهارة الباطن من الاعتقادات الفاسدة. والأصل في النظم طهر ثيابك، وهذا التقديم للثياب في الآية الكريمة في قوله وثيابك فطهر من باب الاهتمام بالمأمور به والعناية به. قول الله عز وجل والرجز فاهجر، لأئمة القراء في قوله عز وجل والرجز لهم فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ بها حفص، وهي القراءة التي نقرأ بها بضم الراء والرجز، والمراد على هذه القراءة المراد بالرجز الأصنام وأعمال الشرك. قرأ الباقون من الأئمة السبعة بكسر الراء والرجز، والمراد به العذاب. على المعنى الأول يكون المراد بالآية اترك الأصنام، يعني هو أمر بترك الأصنام وعدم الاقتراب منها. وعلى القراءة الثانية ترك ما يعرضه للعذاب ويقربه إليه. وعند التأمل في هاتين القراءتين ومعناهما لا نجد بينهما تعارضا، لأن القرب من الأصنام قرب من العذاب، وإن كانت القراءة الثانية أعم في المعنى، لأن العذاب قد يقع على قد يكون سببه عبادة الأصنام أو يكون سببه ما دون ذلك. قول الله عز وجل ولا تمنن تستكثر، المن تذكير بالنعم على سبيل الأذى، والاستكثار هنا عد الشيء كثيرا. واختلف في المعنى المراد في الآية الكريمة، وأقربها ما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره فيما معناه، أنه قال أي لا تمنن بما بذلت من النعم الدينية والدنيوية فتعدها كثيرة ترى لك الفضل فيها. ومن الأقوال المشهورة في الآية المأثورة عن السلف لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه. قول الله عز وجل ولربك فاصبر، أصل الصبر في اللغة حبس النفس على ما تكره، والمعنى اجعل صبرك لله عز وجل وطلبا لمرضاته. أصل النظم أصل الكلام أن يقال اصبر لربك، لكن تقديم لفظ ربك من باب الاهتمام بما يجب أن يكون الصبر من أجله، يعني أن يكون الصبر لأجل الله عز وجل وليس لأجل أحد سواه. قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. النقر أصله في اللغة النفخ، والناقور هو البوق الذي ينادى به، والمراد به هنا الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، ينفخ فيه مرتين، مرة يصعق فيها الناس فيموتون جميعا، ومرة يقومون للحشر والجزاء. قوله غير يسير تأكيد لمعنى قوله عز وجل يوم عسير، والمجيء بقوله غير يسير تعريض بوجود اليسير في هذا اليوم، يعني هذا اليوم وإن كان عسيرا على الكافرين فإن هناك من هو يسير عليه في ذلك اليوم، فهو إن كان عسيرا على الكافرين فعلى غيرهم ليس بعسير. والمعنى في الآيات الكريمة إذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلائق للحساب والجزاء فذلك الوقت شديد على الكافرين غير يسير عليهم لما فيه من شدة الحساب وهول الجزاء. قول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا. الآيات الكريمة تشير إلى أحد زعماء قريش وساداتها وهو الوليد بن المغيرة كما أخرج الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح، حيث إن الوليد بن المغيرة استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى ما يدعو إليه فرق له ومالت نفسه حتى خشيت قريش أن يتابعه، ومعلوم مكانة الوليد بينهم فخشوا إن تبعه الوليد أن يتبعه سائر قريش، فجاءه أبو جهل فلم يزل يكلمه ويراجعه ويرغبه ويرهبه حتى جعله يقول في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يقول له أبو جهل لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال المغيرة فدعني حتى أفكر، فقال بعد تأمل وتفكر كما سيأتي هذا سحر يؤثر أي يأثره عن غيره، فنزلت الآيات الكريمة فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الآيات. قوله ذرني ومن خلقت وحيدا أي دعني ومن خلقت وحيدا فردا، وهذا شأن الإنسان أنه أول ما يخلق وحيدا لا مال له ولا جاه ولا سلطان. قوله عز وجل مالا ممدودا أي كثيرا مبسوطا واسعا، وبنين شهودا يعني حاضرين عنده لا يبارحونه ولا يغادرونه. وقوله ومهدت له تمهيدا أصل التمهيد تسوية الشيء، وهو في الآية الكريمة مستعار لمعنى تيسر أموره ونفاذ كلمته في قومه فلا يستعصي عليه شيء. ومعنى الآيات على هذا يقول الله عز وجل دعني ومن خلقت وحيدا فريدا ثم جعلت له المال الكثير الواسع والأبناء الحاضرين الذين لا يغيبون عنه وسهلت له ويسرت له أسباب العيش وقضاء الحوائج، ثم هو بعد هذا كله يطمع في الزيادة مع كفره وجحوده وعناده كلا، أي ليس الأمر كما يطمع لا أزيده على ذلك. قول الله عز وجل كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قوله عز وجل إنه كان لآياتنا عنيدا، هذه الجملة تعليل لسبب القطع والإبطال لطمعه، لأن الله قال في الآية كلا، وكلا تفيد القطع والردع، فبينت الآية لما قطع الله عز وجل طمعه وردعه عما تمنى ورجى، فقال في الآيات إنه كان لآياتنا عنيدا. والعنيد هو الشديد المخالفة والمعارضة. وقول الله عز وجل سأرهقه صعودا، الإرهاق الإتعاب وتحميل ما لا يطاق، يسمى ذلك إرهاقا، والصعود العقبة الشديدة. فقوله عز وجل سأرهقه صعودا مقابل لقوله ومهدت له تمهيدا، أي فبدلا عن ذاك التمهيد الذي كان عليه حاله سأبدله عن ذلك صعودا، وسينتقل إلى رهق ومشقة. وهذا الرهق والمشقة قد يكون بما يعاقبه في الدنيا المعرض عن ذكر الله من الحيرة والاضطراب والقلق النفسي، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فالعذاب الشديد والحساب العسير. وعلى حد ذلك قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قوله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، هذه الآية وما بعدها الحقيقة تصف حاله وتردده في شأن القرآن وشأن النبي صلى الله عليه وسلم وتأمله فيهما فيما يقول عنهما وكيف يصفهما. فقال عز وجل إنه فكر وقدر، أي أعمل فكره وكرر نظره وحسب وقدر كلامه وما يقوله في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل فقتل كيف قدر، قتل هذا دعاء عليه بالهلاك بسبب تفكيره وتقديره في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستفهام في قوله كيف قدر مضمن معنى الإنكار، يعني كيف ينتهي به الفكر والتقدير وحساب الأمور إلى أن يقول في النبي والقرآن ما قال وينطق بما نطق. وقوله عز وجل ثم قتل كيف قدر، هذه الآية تأكيد لما سبق في قوله فقتل كيف قدر، مثل قول الله عز وجل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقوله عز وجل ثم نظر ثم عبس وبصر، هذه الآية تصف حاله وقت تقديره، الحال التي كان عليها الوليد بن المغيرة وهو يفكر ويقدر ويتأمل فيما يقوله في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت أربعة أوصاف، الوصف الأول ثم نظر، أي نظر فيما يقوله من الطعن بمعنى أنه تأمل فيما يقوله، ثم عبس، والعبوس تقطيب الوجه وتغييره، فتقطب وجهه وتغير لما ضاقت به السبل والحيل فيما يقول بعد أن نظر وتأمل، فلم يجد كلاما من الزور والبهتان يستطيع أن يلصقه في القرآن أو في النبي صلى الله عليه وسلم، فأورثه ذلك عبوس الوجه وتقطيبه، وأورثه أيضا الوصف الثالث وبصر، ومعنى بصر يعني تغير لون وجهه وكلح، والرابع الوصف الرابع أدبر واستكبر، أي أعرض عن الحق وولاه دبره لما بان له بعد نظر. فهو أولا تأمل، وفي حال تأمله تغير وجهه لما لم يجد ما يقوله كذبا على النبي والقرآن، وقطب تقاطيع وجهه وتغيرت ملامحه وتغير لونه، ثم بعد ذلك أدبر واستكبر بعد أن بان له الحق وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا القرآن حق من الله عز وجل، أدبر عنه واستكبر عن قبوله. قوله عز وجل فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، يؤثر أي يأثره ويرويه عن غيره، أي هذا الذي خرج به بعد التأمل والتدبر انتهى به الحال إلى أن يصف القرآن بهذا الوصف الكاذب فيقول بأنه سحر ينقله ويرويه عن الأقدمين. ولهذا أكد هذا الوصف بقوله إن هذا إلا قول البشر، لما كان سحرا فهو قول البشر. ننتقل إلى الفقرة التي تلي هذه، وهي الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات الكريمة. أول هذه الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآيات الكريمة فيها دلالة على عظم مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة الإنذار والدعوة إلى الله. هذه المهمة العظيمة التي ليست أمرا يسيرا يقوم به كل أحد، بل تحتاج إلى جهد عظيم وجهاد طويل. وهذه الحقيقة يشير إليها قوله عز وجل: قم فأنذر. فاختيار لفظ القيام يدل على معنى النهوض إلى الأمر والاستعداد له وأخذ الأهبة له. وهو عليه الصلاة والسلام بعد أن جاءه هذا الأمر من الله قام فلم يقعد، ونهض فلم يجلس، حتى بلغ رسالات الله وأتم دينه. ثانيا، الآيات الكريمة وهي تشير إلى مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم المسؤولية التي كلف بها، تلفت النظر إلى ما يجب أن يكون عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الداعية الأول. فذكرت عددا من الأمور التي يجب أن يتخلق بها. أول هذه الأمور تعظيم الله عز وجل في النفس، هذا التعظيم الذي يجعل المرأة لا يلتفت إلى غير الله ولا يتعلق قلبه بسواه. وهذا التعظيم لله تعالى إذا ملأ النفس صغر معه كل عظيم، واستطاع الداعية أن يقوم بهذه المهمة. وإذا تأملنا ذلك علمنا سر البدء بتعظيم الله في قوله عز وجل: وربك فكبر، وجعل البداية بهذا الأمر. الأمر الثاني ما يشير إليه قوله عز وجل: وثيابك فطهر والرجز فاهجر، من أهمية الطهارة الذاتية للداعية إلى الله تعالى. ليست الطهارة فقط الحسية، بل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، طهارة الروح والقلب. الداعية إلى الله عز وجل بحاجة إلى هذين النوعين من الطهارة: طهارة في نفسه، في قلبه وروحه، في سلوكه وعمله. هذه الطهارة بشقيها: المتعلق بالسلوك والاعتقاد، هذه الطهارة هي التي تجعله أهلا للقيام بمهمة تطهير الناس من أدران الشرك والمعاصي وقدرها. وإلا كيف يستطيع أن يطهرهم من نجاسات من تلك النجاسات وهو ملوث بها؟ وفي الآية أيضا لفت إلى أهمية وتلازم ما بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن. طهارة الظاهر المتمثلة في قوله عز وجل: وثيابك فطهر، وطهارة الباطن المتمثلة في قوله عز وجل: والرجز فاهجر. الصفة الثالثة التجرد لله عز وجل في الدعوة إليه، وإنكار الذات، وعدم الطمع في أي حظ من حظوظ الدنيا يلقاه بسبب قيامه بهذه المهمة. وإلى ذلك يشير قوله عز وجل: ولا تمنن تستكثر. فالداعي لله عز وجل يجب أن يتجرد لله في دعوته، لأنه قام من أجل الله عز وجل، فلا يجوز أن يتعلق طمعه أو رغبته بشيء من الدنيا وحطامها. ومتى ما تعلقت نفسه بذلك نقص من إخلاصه لله ونجاحه في دعوته بقدر ذلك التعلق. من فوائد الآيات أيضا في قوله عز وجل: فإذا نقر في الناقور، إثبات للنفخ في الصور كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. والآية تدل على أمرين: أولا إثبات النفخ في الصور، وقد ثبت النفخ في الصور يكون مرتين. الأولى هي النفخة التي يصعق فيها الخلق جميعا فيموتون، والنفخة الثانية هي نفخة القيام من القبور للحساب والجزاء. ودلت الآية أيضا على إثبات وجود الناقور، وهو الصور أو القرن الذي ينفخ فيه، وأن ذلك حق وحقيقة على ما أخبر الله عز وجل. رابعا من فوائد الآيات وأحكامها في قوله عز وجل فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، دلالة على عظم ذلك اليوم وشدته وعسره على الكافرين، ذلك العسر الذي لا يسر فيه من أي وجه ولا طمع لهم فيه ولا رجاء. ولهذا وصفه الله عز وجل بالعسر وأكد هذا بنفي أي نوع من اليسر. بهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وقد بقي في فوائدها وأحكامها بقية نكملها إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.